كلام عن الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، وهو اجتناب النجاسات. وهذا الشرط فيه مسائل: المسألة الأولى بيان النجاسة التي تبطل الصلاة بها، المسألة الثانية النجاسة التي لا تعتبر مستصحبة ولا تؤثر على صحة الصلاة، الثالث حكم من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة، المسألة الرابعة أثر الضرورة على هذا الشرط، المسألة الخامسة حكم الساقط من الشخص، من الإنسان، من عضو أو سن، المسألة السادسة المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. هذه ست مسائل ذكرها في هذا الشرط. فأما المسألة الأولى فهي النجاسة التي تبطل الصلاة، ذكرها بقوله رحمه الله: نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. نعم، هذه هي النجاسة التي تبطل الصلاة. الأول حملها، فمن حمل نجاسة، قيد المؤلف رحمه الله تعالى النجاسة بكونها مما لا يعفى عنها. والنجاسة التي يعفى عنها ما هي؟ مرت معنا، يسير الدم، وأيضا حيوان طاهر. وش قال فيها صاحب الزاد؟ ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار بمحله. وهناك نجاسات أخرى معفو عنها يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في يعني يذكرها صاحب الإقناع، ذكر عدة أنواع من النجاسات التي يعفى عنها. الشاهد أن الأول من صور النجاسة التي تؤثر على صحة الصلاة حمل النجاسة، المسألة الأولى حمل النجاسة، فمن حمل النجاسة لم تصح صلاته إذا لم تكن من النجاسات المعفو عنها. وحمل النجاسة سواء حملها مثلا، يعني يدخل في حمل النجاسة مثلا، يقولون حتى لو حملها في قارورة، لو حمل طفلا إيش عليه نجاسة لا تصح صلاته. واضح؟ نعم. المسألة الثانية ملاقاة النجاسة، قال: أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. من صور ذلك لو أن الإنسان كان على الأرض نجاسة فسجد، فإذا سجد يضع جبهته مثلا على موضع متنجس، فهل تصح الصلاة ولا لا؟ لا تصح، لأنه لاقاها ببدنه. كذلك إذا لاقاها بثوبه ويسجد فتقع ركبته على موضع، تقع ركبته على موضع متنجس يسجد عليه، تكون الركبة ما تباشر النجاسة، إنما الذي يباشر النجاسة الثوب مثلا، فتبطل الصلاة بذلك ولا تصح. جيد. نعم. قال: أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. ثم ذكر صورا فيها شبه بملاقاة النجاسة لكنها ليست مبطلة للصلاة، ذكر ثلاث مسائل وهي: وإن طين أرضا نجسة، هذه الأولى، والثانية: أو فرشها طاهرة كره وصحت. نعم. الثالثة: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. نعم، هذه ثلاث صور. قد يتوهم أنها من باب مباشرة النجاسة، لكن المؤلف يقول إنها لا تؤثر على صحة الصلاة. المسألة الأولى: إن طين أرضا نجسة، اجتناب النجاسة يكون في الثوب وفي البدن وفي البقعة. هذا الإنسان جاء إلى بقعة متنجسة فلم يجد شيئا يطهرها به، لكن وجد طين فوضع الطين فوق النجاسة، فصار إذا سجد على الطين لا على النجاسة، صار الطين حائلا بينه وبين النجاسة، طيا أرضا نجسة، فهل هذا يعتبر مجتنبا للنجاسة؟ قال لك نعم، تصح صلاته، تصح صلاته، لكن مع إيش؟ مع الكراهة. قال كره وصحت، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، جاء مثلا في مكان فيه رخام مثلا متنجس، ويدخل في الرخام مثلا متنجس لو أنه غسل بغير الماء، فماذا صنع؟ وضع فرشا عليه وصلى فوق الفرش، وتحت هذا الفرش إيش؟ نجاسة. نجاسة، فهل تصح صلاته ولا لا؟ تصح. تصح، تصح مع الكراهة. قال كره وصحت، أو فرشها طاهرا كره وصحت. طيب لو أنه قال سأجعل ثوبي هو الحائل، دل ما حط فرشة، تمام، إذا سجدت وضعت إيش؟ شماخي على الموضع وأسجد عليه، والنجاسة مثلا نجاسة يابسة أو نجاسة ذهبت عينها وبقي حكمها، صار إذا سجد يحط إيش؟ الشماخ ويسجد عليه، إيش رأيكم؟ يصح؟ لا، ما يصح، لأنه باشرها بثوبه، هذا ثوبه، لكن هنا وضع سجادة أو فرشا صحت مع الكراهة، واضح؟ طيب الثالثة من المسائل لا كراهة، لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها كراهة، وهي في قوله وإن كانت، إن يعني النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت صلاته إن لم ينجر بمشيه. النجاسة الآن على مثلا سجادة، هو يصلي في طرف والنجاسة موجودة على طرف آخر، هل تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته، مثلا هذه سجادة كبيرة في طرفها نجاسة وأنت تصلي في الطرف الآخر، ما الحكم؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لكن لو كان هذا الطرف المتنجس أو النجس ينجر بمشيك فإنك تكون مثل الحامل للنجاسة. قالوا مثلا، مثلا لو أنه، لو أنه امرأة متلحفة مثلا بثياب طويلة وضعت جزء منها فرشا على الأرض، خلاص، وصارت تسجد عليه وطرفه فيه نجاسة لكنه ليس، ليس مما تسجد عليه، بعيد شوي، ما شاء الله الثياب واسعة، فهل تصح ولا لا؟ لا تصح، لأنه ينجر معها فهي حاملة للنجاسة الآن. كذلك لو أنه ماسك حبل، خلاص، ماسك حبل أو رابط في يده حبل، هذا الحبل طرفه متنجس، ماشي، طيب لو تحرك، تحرك الحبل ينجر به ولا لا؟ صار حاملا للنجاسة. طيب لو صار في طرف الحبل مثلا كلب مربوط، رابط كلب في طرف الحبل وماسك بالطرف، الكلب نجس، صح ولا لا؟ نعم، تصح الصلاة ولا لا؟ لا تصح، لا تصح، ليش؟ لأنه لو جر الحبل لانجر معه الكلب، فهنا ينجر الكلب بمشيه. لكن لو كان فيل، ها، وماسك بحبل وطرف الحبل في فيل، وش رأيكم؟ هل هو حامل الآن للفيل ولا الفيل الحامل له؟ نقول لا يعتبر الفيل تابعا، لأنه لو جره ما من جر، واضح؟ هذا لبيان التفريق بين ما يكون تابعا له مثل كأنه حامل له، واضح؟ هذا الضابط. فإذا كانت النجاسة بطرف شيء متصل به فلها صورتان، أن ينجر بمشيه فلا تصح الصلاة، إن لم ينجر بمشيه صحت الصلاة. هذه بالنسبة للمسألة النجاسة التي لا تؤثر. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى حكم من رأى نجاسة بعد الصلاة، بعد ما صلى نظر في ثيابه فإذا عليها نجاسة، فهل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ هذه المسألة لها صورتان، الصورة الأولى أن يجهل أن النجاسة كانت موجودة في الصلاة، يقول ما أدري النجاسة هذه، يمكن تكون موجودة في الصلاة ويمكن تكون حدثت بعد الصلاة، واضح؟ هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية أن يتيقن أن النجاسة كانت موجودة أثناء الصلاة. ويبقى عندنا صورة ثالثة وهي إيش؟ أن يتيقن أن النجاسة بعد الصلاة. وهذه واضحة، إذا تيقن أن النجاسة بعد الصلاة هذه واضحة، لا حاجة لبيانها، يعني أن الصلاة صحيحة. لكن إذا جهل أنها في الصلاة فما الحكم؟ ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد. إذا جهل أن النجاسة كانت موجودة أثناء الصلاة فإنه لا يعيد. ليش؟ لأن الأصل أن يضاف الحادث إلى آخر أوقاته. هذا الثوب الأصل فيه أنه طاهر، طرأت عليه النجاسة، طروء النجاسة وصف حادث، الأصل أنه يضاف إلى آخر أوقاته. هذه قاعدة عند العلماء من فروع قاعدة إيش؟ اليقين لا يزول بالشك. من فروعها الأصل إضافة الحادث إلى آخر أوقاته، صح ولا لا؟ لأن الأصل أن الثوب طاهر، ووقت الصلاة نستصحب الأصل، صح ولا لا؟ فنضيف الحادث إلى أقرب أوقاته وهو الوقت الذي رآها فيه، فنقول هذا قبل أن ترى النجاسة وبعد الصلاة حصلت هذه النجاسة، والأصل صحة الصلاة، واضح؟ إذن هذا إذا جهل. قال من رأى عليه نجاسة سواء على بدنه أو على ثوبه بعد صلاته وجهل كونها فيها، يعني كونها كانت موجودة فيها في الصلاة، لم يعد الصلاة. ليش؟ لما ذكرنا. طيب، وإن تأكد أنها كانت موجودة في الصلاة فما الحكم؟ وإن علم أنها كانت فيها ولكن نسيها أو جهلها أعاد. إذا علم أنه صلى وعليه نجاسة، هو الآن رأى نجاسة بعد الصلاة، فعلم أن هذه النجاسة كانت موجودة أثناء الصلاة، إذا صلى مفوتا لشرط من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة فلا تصح صلاته، فنقول يلزمه إعادتها. ولهذا قال إن علم أنها، يعني النجاسة، كانت فيها، كانت في الصلاة لكنه نسيها أثناء الصلاة أو جهلها. نسيها يعني أنه مثلا قبل الصلاة رأى عليه نجاسة، خلاص قال بروح أغسلها وبعدين أصلي، ثم نسي وصلى، هذا نسيها. أو جهلها، صلى وهو يجهل أن عليه نجاسة ما رآها أصلا، ففي الحالتين جميعا لا تصح صلاته في معتمد المذهب، الصلاة لا تصح على المعتمد أن وعليه أن يعيد. قال لكن نسيها أو جهلها أعاد. وفيه رواية أخرى ذكرها في الإنصاف وقال أن أكثر المتأخرين صححوها وأشار إليها صاحب الإقناع، وهي الرواية بالقول بالصحة. نعم، لكن الصحيح في المذهب أنه لا تصح صلاته وعليه الإعادة مثل من صلى محدثا. نعم. المسألة التي بعدها، من جبر عظمه بنجس. هذه مسألة الضرورة، قلنا أثر الضرورة في هذا الشرط اجتناب النجاسة. عندنا واحد أيها الإخوة الكرام صار عنده كسر، فجبروا له عظمه بعظم نجس، جبروا له عظمه بإيش؟ عظم نجس، عظم ميتة مثلا. طيب، لما علم أنه نجس أراد يقلع هذا العظم، قالوا يضرك قلعه، القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، صح ولا لا؟ الضرر يزال، فلا نلزمه برفعه مع وجود الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، نقول خلاص خلي النجاسة عليك. طيب، إن لم يضطر إلى ذلك وأمكنه قلعه ووضع طاهر بدلا منه، لزمه القلع. هذه حالتين، مع الضرر ومع عدم الضرر. ماذا قال فيها المؤلف؟ ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وعلم منه أنه يجب قلعه غير الضرر إذا لم يوجد ضرر. نعم. المسألة اللي بعدها، إذا سقط من الإنسان عضو أو سن، طب ما علاقتها بصحة الصلاة؟ مش علاقتها أنه قد يعيده، هذه مسألة. تمام. المسألة الثانية، إذا صلى وهو حامل لهذا العضو فما حكمه؟ وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. فطاهر على القاعدة التي مرت معنا في باب الآنية، وهي إيش؟ وما أبين من حي فهو كميتته. ميتة الإنسان طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ها؟ طاهرة. طاهرة. إيش قال صاحب الزاد؟ ولا ينجس الآدمي بالموت. فما دام الآدمي لا ينجس الموت، فما قطع منه وما سقط منه من عضو أو سن فإنه طاهر، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. فإذا أخذ السن هذا وركب له الطبيب مرة ثانية أعاده له، فتصح صلاته مع وجوده ولا لا؟ تصح الصلاة مع وجوده، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. نعم. ثم انتقل إلى المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة مواضع. ماذا قال؟ ولا تصح الصلاة في مقبرة. هذا الأول، لا تصح الصلاة في المقبرة، وهي مدفن الموتى، مكان دفن الموتى، واضح؟ ولا ليس الحكم معلقا بوجود قبر، ها، إنما بكونها مقبرة، ولهذا يقولون لا يضر قبر أو قبرين. نعم. الثاني وحش. الحش من المواضع التي لا تصح فيها الصلاة، والحش هو ما أعد لقضاء الحاجة، تمام، ما أعد لقضاء الحاجة، فلا تصح الصلاة في الحش، سواء في موضع قضاء الحاجة أو بجواره، كل ما يغلق عليه الباب لا تصح فيه الصلاة، واضح؟ يعني الآن مكان قضاء الحاجة، بعض الناس يصير عندهم إيش؟ الحش، ومكان قضاء الحاجة موضع كبير، فلو صلى في موضع بعيد عن موضع الكنيف هل تصح الصلاة؟ لا، كل ما يغلق عليه الباب لا تصح فيه الصلاة. نعم. الثالث وحمام. الحمام، ما هو الحمام؟ هو مكان الاغتسال، مكان الاغتسال، المستحمات التي يعني يغتسل فيها الناس، يكون فيها مياه دافئة أو كذا، مثل وهي موجودة في بلاد الشام وفي تركيا وفي غيرها، تمام، حمامات هل، وهذا الحمام لا تصح فيه الصلاة، والمقصود لا تصح الصلاة في كل الحمام، كل ما يغلق عليه الباب ويشمله اسم الحمام في البيع، هكذا قالوا. نعم. وأعطاني إبل، هذا الرابع، وأعطان الإبل هي المواضع التي تبيت فيها الإبل وتأوي إليها وتقيم فيها، وليس مواضع وجودها. يعني لو عندنا مثلا إنسان أخذ يعني مجموعة من الإبل وضعها في مكان لمدة ساعة ولا نص ساعة، وجاء واحد وصلى بجوارها، تمام، تصح الصلاة ولا لا؟ تصح الصلاة، جيد. لكن المقصود أعطاني الإبل المواضع التي تقيم فيها وتأوي إليها. نعم. والحكم أيها الإخوة الكرام في هذه المواضع المنع منها تعبدي، يعني لا تقول مثلا الحش يمنع منه والعلة في ذلك النجاسة، طيب لو غسلناه صار طاهر تصح؟ لا تصح، لا لا تصح، وهكذا. نعم. ومغصوب وأسطحتها. ومغصوب فلا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وهذه مسألة عندنا في المذهب، مسألة أصولية مشهورة، هل تصح الصلاة في الأرض المغصوبة؟ المذهب أنه لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. نعم. وأسطحتها، مكان النهي إذا صليت فيه لا تصح، إذا جيت ما صليت في الحش طلعت فوق سقف مكان قضاء الحاجة وصليت فوقه لا تصح الصلاة. الحمام طلعت فوق سطحه وصليت لا تصح الصلاة، واضح؟ كذلك نقول إيش؟ الأرض المغصوبة، كذلك أعطاني الإبل إلى آخره. وانتبهوا هنا إلى أن أسطحتها التابعة لها، أما إذا كان السطح غير تابع له، يعني لو واحد عنده عمارة خلاص وفيه في الدور الأرضي حمام في الجهة الشرقية، تمام، مكان لقضاء الحاجة في الجهة الشرقية، بالدور الثاني تصميم الشقة مختلف، فوقها دورة المياه في غرفة، هل يصح الصلاة في هذه الغرفة؟ في الدور الثاني والثالث والرابع، يمكن في الدور الرابع فيه مسجد كمان، ايش رأيكم؟ يصح، وهذا المذهب، وهذا المذهب، وكتبت فيها رسالة دفع الوارد عن الحمامات تحت المساجد، ما دام أنه بني، ما دام أنه بني هذا مثلا مسجد صمم هكذا، يعني صمموا المسجد هكذا، بنوا الدور الأرضي دورات مياه، الدور الثاني مسجد، الدور الثالث سكن الإمام، جيد، كل ما دام أن هذا قبل أن يأخذ حكم المسجدية فإنه لا يضر، واضح. أما بنوا المسجد بعد بناء المسجد جاءوا وضعوا إيش في الدور الثاني، قالوا يلا خلينا نبني سكن للإمام، وين؟ قالوا ما في إلا سطح المسجد نحط له فوقه سكن، لا هذا صار مسجدا له حكم المسجد. أو جاءوا أرادوا مثلا دورات مياه، مكان فيه دورات مياه وبنيت فيه دورات مياه، ثم بعد ذلك جاءوا قالوا وين نبني توسعة المسجد، ما في مكان، خلينا نحط فوق دورات المياه، لا هذا يدخل فيه قولهم أسطحتها. وأما إذا بنيت كلها على يعني وقت واحد فإنه لا بأس بذلك، وكل واحد منها له حكمه. وقد نص الأصحاب أنه يجوز أن يجعل السفل مسجدا وينتفع بالعلو بما شاء، ويجوز أن يجعل السفل ويجوز أن يجعل العلو مسجدا وينتفع بالسفل بما شاء، بما شاء سواء حمام أو غير الحمام، واضح. وهذا موجود ومقرر في الإقناع وفي غيره. نعم. قال وتصح إليها، تصح الصلاة إلى مواضع المنهي عنها. فلو أن إنسان فيها أعطان إبل ما صلى فيها، خرج خارجها وصلى وجعلها في قبلته، تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته. نعم. طبعا ذكروا كراهة إذا لم يكن بينه وبينها حائل، ذكروا الكراهة، لكن من جهة صحة الصلاة تصح. ثم انتقل إلى الموضع السابع وهو الكعبة، فما حكم الصلاة في الكعبة؟ فرق بين الفريضة والنافلة فقال في الفريضة ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة داخل الكعبة، ولا تصح صلاة الفريضة فوق الكعبة، هذا بالنسبة لصلاة الفريضة. والنافلة ما حكمها؟ وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، تصح النافلة وفي نسخة أظن والمنذورة كذا، موجود عندكم نسخة والمنذورة والمنذورة ما فيها؟ ما شاء الله عندكم موجودة شيء في الروض موجودة؟ نعم، لكن أذكر أن في بعض نسخ الزاد أنه قال وتصح النافلة والمنذور، ما هي موجودة في أي نسخة عند أحد منكم؟ طيب النافلة تصح وكذلك المنذورة، تصح النافلة في الكعبة، لو دخل وتنفل في الكعبة صحت صلاته، لو صلى فوق الكعبة نفلا صحت صلاته. صاحب الزاد اشترط شرطا قال باستقبال شاخص منها، ما معنى هذا الشرط؟ معناها لو أنه صلى داخل الكعبة والباب مفتوح، باب الكعبة مفتوح، واستقبل جهة الباب، أمامه ما في شيء، ما في أي جزء من الكعبة، أمامه الهواء، ما استقبل أي جزء من أجزاء الكعبة، على كلام صاحب الزاد أنه لا تصح النافلة، لا بد من استقبال شاخص من الكعبة. نعم. وهذا هو أيضا ما مشى عليه في الإقناع صاحب الزاد، صاحب الزاد في الإقناع قرر نفس الكلام. وأما المنتهى وغاية المنتهى قال ولو لم يستقبل شخصا منها، خلافا للإقناع، خلافا له يعني صاحب الإقناع، فهما قولان مصححان في المذهب، قولان مصححان في المذهب. والجزم في مثل هذا بأن صاحب الزاد خالف المذهب يعني له وجه بالمعنى الاصطلاحي، نقول والله خلاف المذهب، لكن كما قلت لكم أنه هذا قول مصحح وهذا قول مصحح، والغالب من المتأخرين أنهم يقدمون المنتهى على إيش؟ على الإقناع، كما صنعه مرعي قال خلافا لصاحب الإقناع. نعم. فلا بأس لو عد واحد قال هذه مخالفة للمذهب فالمعنى صحيح، لكن لا بد من أن يدرك الأمور اللي ذكرناها في أول الدروس في مسألة التصحيح المذهبي. التصحيح المذهبي اجتهاد، كونس ابن النجار قال كذا لا يكون حكما على الحجاوي، والحجاوي قال كذا لا يكون حكما على ابن النجار، لكن اصطلاح المتأخرين بعدهما أنهم يطلقون إذا قالوا المذهب فعندهم تقديم صاحب المنتهى على صاحب الإقناع. نعم. ثم انتقل إلى الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة ولا تصح الصلاة بدونه، وفيه أربع مسائل. مسألة الأولى من يستثنى من هذا الشرط، المسألة الثانية ما يحصل به استقبال القبلة وتحقيق هذا الشرط، المسألة الثالثة دلائل القبلة، الرابع الاجتهاد في القبلة. بدأ بالاستثناء من هذا الشرط، قال رحمه الله ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز. ومنها الضمير يرجع على إيش؟ على شروط الصلاة، ومنها يعني ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، فلا تصح الصلاة بدونه لأنه شرط، وهذه حقيقة الشرط أن الشرط إيش؟ عدمه يفيد العدم وعدم الشرط يفيد العدم. طيب ويستثنى من هذا، ذكر الاستثناء، ذكر استثناءين ما هما؟ إلا لعاجز. هذا الأول العاجز. والعجز أيها الإخوة الكرام مسقط للتكاليف كما لا يخفى عليكم. نعم. فمن عجز عن استقبال القبلة سقط عنه، مثل من؟ مثل إنسان مربوط إلى غير القبلة، أو مصلوب إلى غير القبلة، أو مشلول وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فإنه يصلي حسب ما يتيسر له. هذا الاستثناء الأول وهو العجز. الثاني يستثنى فيه استقبال القبلة مع المشقة لا مع العجز. من هو؟ نعم. ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. المتنفل دون المفترض، المتنفل دون المفترض يستثنى في مسألتين. قال ومتنفل خرج به المفترض، راكب خرج به الماشي، وسيبين حكم الماشي. إذن المسألة الأولى في الراكب والمسألة الثانية في الماشي تأتي الآن. الراكب قال راكب سائر، السائر يخرج من الواقع. ها؟ النازل، واحد في طريق سفر وقفوا في محطة بنزين، خلاص وقفوا في محطة بنزين، هل له أن يتنفل في إلى غير القبلة؟ لا، نازل. كذلك نزل وصل إلى بلد سفره، ولو كان يجلس فيها يوم أو يومين، جلس في الفندق، ليس له أن يتنفل إلى غير القبلة. طيب، قال سائر في سفر، وقوله في سفر يخرج المقيم، واحد في مشوار داخل البلد، يمشي بالسيارة داخل البلد أو على الدابة في داخل البلد، ليس له أن يتنفل إلى غير القبلة. والسفر هنا أيها الإخوة الكرام يشمل السفر القصير والطويل. بعض المسائل الحكم فيها معلق بسفر القصر وهو السفر الطويل فقط، أما هذه المسألة فإنه يجوز في السفر القصير. يعني واحد طالع مثلا من أهل المدينة طالع للبيضة، إذا فارق عمران المدينة وبنيان المدينة وبيكمل طريقه له أن يتنفل إلى، له أن يطبق هذه المسألة لأنه مسافر، وإن كان السفر لا يبيح الفطرة ولا يبيح القصر ولا الجمع، لكنه في هذه المسألة يجوز التنفل إلى غير القبلة. واضح؟ نعم. وشروطه الذي ذكرناه، قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. يلزم الراكب إذا أراد أن يتنفل على الدابة أن يفتتح الصلاة إلى جهة القبلة، إلا إذا لم يمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك صحت نفله ولو لم يستقبل جهة القبلة عند افتتاح الصلاة. نعم. والثاني الماشي، ونشترط في نفس الشيء، الماشي يكون سائر تمام، ويكون في سفر أيضا، لا يكون ماشي داخل البلد. وما حكم الماشي؟ الفرق بينه وبين الراكب إيش هو؟ قال وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. يقولون إن الراكب يعسر عليه أنه ينزل، صعب أنك تنزل وقت السجود والركوع، بخلاف الماشي فإنه لا يشق عليه أن يركع ويسجد. واضح؟ فلهذا يفتتح الصلاة إلى جهة القبلة لا يشق عليه ذلك، كذلك يركع إلى جهة كذلك يركع ركوعا ولا يكفي الإيماء. والأمر الثالث نعم يركع إلى جهة القبلة، والثالث أنه يسجد إلى جهة القبلة. ليش؟ لأنه لا يشق عليه ذلك، بخلاف القيام فله أن يتجه إلى غير القبلة. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يحصل به الاستقبال. وما يحصل به الاستقبال عندنا حالان، الحال الأول القريب من الكعبة، والحال الثاني البعيد. فأما القريب فما حكمه؟ وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. يجب على من كان قريبا من الكعبة أن يصيب عين الكعبة. فلو صلى إنسان مثلا في صحن المسجد الحرام أو في سطح المسجد الحرام وكان الصف طويلا بعضه لا يصيب عين الكعبة، هل يجوز له أن يتجه إلى جهة الكعبة؟ لا، يجب أن يصيب إيش؟ عين الكعبة. فينتبه بعض الناس في مثل هذه الأحوال، يكون مثلا السجاد كله متصل أو كذا، أو يغيرونه الناس، تجد أنه بعض الأحيان يضع المسؤولين في الحرم السجاد على نحو معين فيغير بعض الناس، فيكون طرفه مستقبلا للكعبة دون الطرف الآخر. لا، يجب أن يستقبل عين الكعبة. طيب، وأما من بعد عن الكعبة فما واجبه؟ قال ومن بعد جهتها. الواجب على البعيد أن يستقبل جهة الكعبة. فلو أن إنسانا مثلا من أهل المدينة صلى في أحد مساجد المدينة واكتشفوا مثلا أن عندنا انحراف 5 درجات عن عين الكعبة، فهل الصلاة صحيحة ولا لا؟ صحيح. الصلاة صحيحة، نعم، فضلا عن من كان في أقاصي الدنيا، هذا ربما انحراف يسير يبعده عن الكعبة 100 كيلو. نعم. ثم انتقل إلى دلائل القبلة. ودلائل القبلة على نوعين: ما يكون دليلا في الحضر والسفر، تمام، وما يكون دليلا في السفر فقط. فأما الذي يكون دليلا في الحضر والسفر فهو الخبر ومحاريب المسلمين، الخبر والمحاريب. الخبر ماذا قال عنه؟ فإن أخبره ثقة بيقين، هذا الأول، يجب العمل بخبر الثقة إذا كان الثقة متيقنا، وخبر الثقة يجب الأخذ به سواء في الحضر أو في السفر، واضح؟ لكن في حالة السفر إذا كان هذا الثقة مجتهد، قال والله أنا اجتهدت ونظرت في أدلة القبلة، الظاهر أن القبلة هكذا، هل يأخذ بكلامه؟ ما دام إذا كان قادرا على الاجتهاد فلا تقلده، لا تعمل بخبره، وإنما إيش؟ تجتهد أنت لنفسك، واضح؟ تجتهد لنفسك ولا تأخذ بخبره. أما لو كان متيقنا قال لك أنا متأكد 100% أن القبلة هكذا، فيعمل بخبره. هذا بالنسبة لخبر الثقة. الثاني، المحاريب. ما هي المحاريب التي يعمل بها؟ أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. نعم، يعمل بالمحاريب الإسلامية. في محاريب غير إسلامية ولا ما في؟ في الكنائس مثلا، فلو علم هذا الشخص أن النصارى يستقبلون مثلا بيت المقدس، فذهب ووجد الكنيسة باتجاه معين، هل له أن يبني على هذا الاتجاه اتجاه القبلة؟ لا، ليس له أن يبني على هذا اتجاه القبلة، وإنما يعمل بالمحاريب المسلمين، محاريب الإسلامية التي هي محاريب المساجد. نعم. ثم انتقل إلى ما يكون دليلا في السفر دون الحضر. قال: ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. هذه 4 أمور يستدل بها في السفر لا في الحضر. إنسان في الحضر في بلد من بلدان المسلمين، تمام، ثم يروح يطلع في الليل ويدور على القطب، تمام، والنجوم والشمس والرياح حتى يستدل عقبله، نقول لا يصح له أن يجتهد. ليش؟ لأنه يمكنه أن يأخذ الخبر اليقين، صح ولا لا؟ يذهب ويسأل الناس فيعرف اتجاه القبلة، يشوف محاريب المسلمين يسألهم، حتى قال بعض الأصحاب وظاهره أنه يلزمه أن يسأل أهل البيوت ولو في الليل، يبغى يصلي في الليل وما في أحد، يطرق بيت من بيوت الناس ويسأله، خلاص. فالمقصود أنه لا بد في هذا، ولا يصلح فيه الاجتهاد. ولهذا لو اجتهد في البلد فأخطأ، إيش حكم صلاته؟ لا تصح صلاته. لكن لو اجتهد في السفر في البرية في الصحراء واجتهد فأخطأ، صحت صلاته، واضح؟ فقال يستدل عليه في السفر بالقطب، وهو نجم من النجوم، نجم خفي شمالي يراه حديد البصر إذا لم يقوى نور القمر، والشمس معروفة والقمر معروف، ومنازلهما. الشمس والقمر لها منازل، الشمس والقمر أنت لو تلاحظ ما تطلع في كل السنة من نفس الموضع بالضبط، لا، لها منازل تتحرك. فمن كان يعرف منازل الشمس ومنازل القمر فإن هذا من الأدلة التي استعان بها على معرفة القبلة. نعم. ثم انتقل إلى الاجتهاد في القبلة، وفيه 3 مسائل ذكرها. المسألة الأولى: إذا حصل الاختلاف بين المجتهدين، مجتهدين نقصد هنا ما نقصد مجتهدين ضد المقلد معنى الأصولي، المجتهد هو الذي يعرف أدلة القبلة لو كان جاهلا بالفقه، فقد يكون مجتهد في الفقه مقلد في أدلة القبلة، وقد يكون مجتهد في أدلة القبلة ومقلد في الفقه وغير ذلك. طيب، فالمقصود إذا حصل اختلاف بين المجتهدين، اجتهد واحد يقول شمال واحد يقول جنوب، أو كلهم يقولون شمال بس هذا يقول الشمال هنا هذا يقول لا الشمال هنا، خلاص. المسألة الثانية: الصلاة من دون اجتهاد، إذا أشكلت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد فما حكم صلاته؟ المسألة الثالثة: هل يلزم تكرار الاجتهاد عند كل الصلاة، ولا مرة واحدة يجتهد وخلاص يصلي بقية سفره بهذا الاتجاه؟ بدأ بالأولى وهي الاختلاف، والاختلاف نوعان: اختلاف يسير تتفق فيه الجهة. قال القبلة كذا، قال الثاني لا كذا، فيه انحراف 3 درجات، فهذا الاختلاف غير مؤثر، لأن المطلوب ممن بعد عن القبلة إصابة الجهة. نقول صلوا مع بعض جماعة ما في مشكلة، صلي واحد إمام واحد مأموم واحد، وإن شاء أنه ينحرف انحرافا يسيرا بكيفه، ولو لم ينحرف صحت صلاته، لأن المطلوب الجهة. إيش؟ الجهة. استقبال الجهة. فالمقصود أنه إذا كان الاختلاف يسيرا في نفس الجهة، اختلاف مع اتفاق في الجهة، فهذا لا يضر. النوع الثاني الاختلاف في أصل الجهة، هذا يقول هنا وهذا يقول هنا، فما الحكم؟ قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة، اختلفا جهة ماذا يصنعون؟ يصلون جماعة. قال لم يتبع أحدهم الآخر، لم يتبع أحدهم الآخر، وهذا الحكم في المجتهد، يعني المجتهد لا يتبع غيره خلاص. طيب والمقلد وش يسوي؟ الآن واحد معهم، هم 2 3 في السفر، واحد أعمى واثنين مجتهدين اختلفوا، هذا يقول شرق وهذا يقول غرب، وهذا يقول هنا وهذا يقول هنا، أم لا يتبع أحدهما الآخر، والثالث هذا يتبع مين؟ يروح مع هذا ولا مع هذا؟ قال ويتبع المقلد وأوثقهما عنده، يتبع أوثقهما عنده. فيشوف يقول والله فلان أنت خبرتك في الفلك والبر والأمور هذه أكبر من الثاني، أنت توك مبتدئ، فيتبع الأوثق، ولو كان الأوثق في الدين، يقول والله هذا فلان أوثق في دينه، أنا أثق في دينه أكثر من الآخر. نعم. ثم انتقل إلى الصلاة من غير اجتهاد. المصلي له حالتان، قادر على الاجتهاد، اجتهاد في أدلة القبلة، قادر على الاجتهاد في أدلة القبلة، وعاجز عن الاجتهاد. فالقادر على الاجتهاد ما حكمه؟ قال ومن صلى بغير اجتهاد، بس من صلى، هذه مسألة الأولى، من صلى بغير اجتهاد مع قدرته على الاجتهاد لم تصح صلاته، قضى صلاته، واضح؟ لأن عبارة المصنف رحمه الله تحتاج يعني تفكيك وشرح. عندنا المسألة الأولى، من صلى بغير اجتهاد إن كان قادرا على الاجتهاد قضى الصلاة، واحد. الثاني، من كان عاجزا عن الاجتهاد فله حالان. الحالة الأولى أن لا يجد أحدا يقلده، هو ما عنده قدرة على الاجتهاد، بحث عن أحد يقلده ما في أحد، وش يسوي؟ يصلي بالتحري. وكيف تحري؟ يعني أي أدنى قرينة خلاص، ممكن يستخير الله، ممكن تميل نفسه، يقول والله غالب ظني أنا لما كنت جاي من البلد كان هذا الاتجاه، ما في أدلة لكنه إيش؟ تحري. فهذا يعمل بالتحري ويصلي ولا إعادة عليه خلاص. الحالة الثانية أن يجد، هذا مقلد ولا يعرف الأدلة، وفي واحد يقلد وقال لا ماني مقلدك أبى أتحرى خلاص، استفتي قلبك، وراح صلى من غير تقليد، فما حكم صلاته؟ يلزمه قضاؤها، لأنه صلى من غير تقليد مع وجوب التقليد عليه. نعم. قال المؤلف في القادر على الاجتهاد من صلى بغير اجتهاد، تتمة العبارة حتى نفصل المسألتين، من صلى بغير اجتهاد مع قدرته على الاجتهاد قضى الصلاة. الثاني العاجز عن الاجتهاد إن لم يجد ما يقلده تحرى وصلى، وإن وجد من يقلده قال ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. من صلى بغير اجتهاد إن كان قادر على الاجتهاد، من صلى بغير تقليد لعجزه عن الاجتهاد قضى الصلاة إن وجد من يقلده، حال الصلاة ولا حال القضاء؟ ها، حال الصلاة. فعبارة انتبهوا لها، يعني إن وجد من يقلده فصلى بغير تقليد قضى صلاته، هذا معنى عبارة المصنف رحمه الله، واضح؟ نعم. طيب قال إن وجد من يقلده. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة تكرار الاجتهاد، هل يكرر الاجتهاد في كل الصلاة ولا يكفيه اجتهاد واحد؟ فأول ما سافر في البرية اجتهد وخلاص، بدأ على هذا الاجتهاد بقية الصلوات، ما المطلوب؟ قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، العارف بأدلة القبلة، لأن غير العارف ما يستطيع الاجتهاد، فالعارف بأدلة القبلة يجتهد لكل صلاة، كل صلاة. قد يبدو مثلا عندما تطلع الشمس عندنا دليل جديد، نستفيد منه في معرفة القبلة. عندما يظهر القمر عندنا دليل جديد، إذا جاءت رياح، إذا رأى النجوم، لابد أن يجدد الاجتهاد في كل صلاة. نعم، طبعا هذا في الاجتهاد. أما إذا تيقن، يعني إذا مثلا هو في الليل واجتهد بالنظر في النجوم ثم طلعت الشمس فتيقن معرفة القبلة، خلاص القبلة في هذه الجهة، لا يحتاج إيش أن يكرر. لكن المقصود إن كانت المسألة اجتهاد فيجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. طيب اجتهد وتبين له أن الصلاة السابقة التي صلاها باجتهاد أنه صلاها إلى غير القبلة، هل يقضي ما فاته ولا لا؟ ماذا يصنع بالاجتهاد السابق؟ قال ويصلي بالثاني، يصلي الصلاة الثانية بالاجتهاد الثاني. طيب وهل يقضي؟ قال ولا يقضي ما صلى بالأول، لا يقضي ما صلى بالأول، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فلا يلزمه القضاء لأنه فعل الواجب.